إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم 1. القضية جاهزة سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم تعتبر درسا لابد أن يستوعبه كل المجتمع، لكي يتعظ كل من لم يحمل في قلبه الإيمان. فالنفس الهادئة مطمئنة دائما وتشعر بالسكينة وتخطو إلى الأمام بثقة، ولا تتعجل الغد ولا تنفر من اليوم، والسبب أنها ملتزمة بالأخلاقيات والقيم. وعلى العكس، فإن هناك بعضا من النفوس مصابة بشرخ عميق يضعف قدراتها على التصرف ويقلل من مناعتها ضد الشر أو مقاومته. لذلك يندفع أصحاب النفوس الشقية إلى الانحراف وتحدي القوانين والتفكير غير السوي، ويخضعون أيضا لوساوس الشيطان، والنتيجة انفجار مدمر داخل هذه النفس، وتحدث المصائب التي لا تصورها عقل بشر. ومن هذا المنطلق تقع الجرائم، وتكون نتيجتها إزهاق الروح التي حرم الله قتلها إلا بالحق. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدعو فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذه الجلسة بين هذا المحب ومعشوقته التي خدعها ويريد أن ينفصل عنها لأنه تائه في غرام آخر. صدقينا شوشو، أنا لما بقعد معاكي بنسى الدنيا كلها، حتى السوبر ماركت بتاعي بنساه، وما يهمنيش يفلس ولا ما يفلس. بقى انا بنسيك الدنيا يا مجدي، حتى شغلك اللي بتاكل منه عيش. شوشو ايه، انت مش مصدقاني؟ لا مصدقك يا حبيبي، انا كمان بنسى الدنيا عشان حبك اللي مالي قلبي. صحيح شوشو الكلام اللي بتقوليه ده؟ الا صحيح. طب ما الدليل قدامك اهو. ايه بقى الدليل ده؟ ان انا النهارده سبت شغلي في الكباريه، وسبت نمره الرقص اللي كنت هعملها عشان اعزمك على عشاء في شقتي. طب كنت تعزمينا حبيبتي على العشاء في الكباريه وبلاش تلغي نمره الرقص. لا يا حبيبي، انا صممت اعزمك على العشاء هنا في شقتي عشان اطبخ لك العشاء بايدي، وعشان تعرف اني معلمة في الطبيخ كمان مش في الرقص وبس. انا مش عارف من غيرك كنت عايش ازاي. يعني افهم من كده انك بتحبني قوي يا مجدي، ولا بتحب حاجة تانية؟ طبعا بحبك يا شوشو، وايه الحاجة التانية اللي بتقول عليها دي؟ فلوسي يا حبيبي. فلوسي اللي بتاخدها مني. فلوسك؟ هو انت؟ لا لا لا شوشو، لا لا، انا عاوزك ما تزعلش مني، عشان انا عاوز انصحك. تنصحيني بايه بس؟ انصحك انك تبعد عن اللي ما يتسمى ده، اللي مضيع فلوسك اللي بتكسبها من محل السوبر ماركت، وكمان الفلوس اللي بتاخدها مني. وايه بقى اللي ما يتسمى ده؟ طب ما انت عارف يا مجدي. انا مش عارف حاجة، قوليلي مين ده اللي بيلهب فلوسي؟ القمار يا علي، القمار اللي بتعشقه يا حبة عين. قمار؟ ايوه صحيح، بس انا بلعبه عشان اسلي روحي مع اصحابي. يعني العب وسلي روحك زي ما انت عايز، بس من غير الرهان على فلوسي، ده حتى يبقى حرام. عندك حق شوشو، وانا والله هحاول ابطله، بس مش قادر. يعني ايه مش قادر؟ ايوه، ما هو ادمان. زي أي واحد بيدمن لمؤاخذة المخدرات. بس المدمن ده لو راح لأي حكيم أكيد هيقدر يعالجه. وإنت الحكيم بتاعي يا شوشو، وهعمل المستحيل عشان أبطل ألعب الأمور. إنت كده ريحتني يا حبيبي، وهتريحني أكتر لما تبقى جنب مني عشان أنصحك على طول. طب ما أنا جنب منك أهو. لا لا، أنا عاوزك جنب مني على طول، يعني بالعربي كده تتجوزني. ايه؟ اه ما ما ما ما ما انا هتجوزك، بس لما ابعد عن اللي عماله تطاردني. يا ومين دي بقى يا اخويا اللي بتطاردك؟ دي ست من العيله، مصممه انها يعني انها تتجوزني بعد ما ماتت المرحومه مراتي والعيله كلها في صفها. لا لا لا، جرى ايه يا مجدي؟ هو انت لا مؤاخذه عيل صغير والعيله يعني هتتحكم فيه؟ لا شوشو لا، اطمني، انا هتجوزك انت، يعني هتجوزك انت، يعني هتجوزك انت. طب امتى بقى؟ عشان اعدي على المأذون واقول له حضر نفسك يا اخويا عشان تكتب كتاب. انا هقول لك بس قدام شويه. خلاص، انا كل يوم هعدي عليك في المحل بتاع السوبر ماركت عشان اسالك امتى اروح واجيب المأذون. وفعلا يا سيد الرئيس ويا حضرات المستشارين، تذهب المدعوه شلبيه عبد العال الى محل حبيبها مجدي حسن عبد العال، فتجد المحل مغلقا، فتذهب إلى منزله لأن القلق تملكها وخشيت أن يكون مريضا وملازما للفراش، ولكنها تصعق بهذه المفاجأة إذ وجدت باب الشقة مفتوح وأن معشوقها ملقا على الأرض وسط بركة من الدماء، فأخذت تصرخ وتستغيث، وتجمع أهل الحي في الشقة وتأكدوا من مقتل المجني عليه، فأبلغوا جهاز الشرطة، وعلى الفور انتقلنا إلى مكان وقوع الجريمة، وتأكد لنا أن المجني عليه قد فارق الحياة نتيجة لهذه الطعنات المتعددة في أنحاء جسده بسكين حاد قد عثرنا عليها بجانب الجثة، فأمرنا بتحريزها وإرسالها إلى المعمل الجنائي لرفع أي بصمات قد توجد عليها، وتأكد لنا أيضا أن الجريمة لم تقع من أجل السرقة، هذا لأن الشقة مرتبة ولم يتم العبث بمحتوياتها، فأمرنا بنقل الجثة إلى المشرحة مع تنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيق. بطل عياط يا شلبي. مش قادرة بطل عياط يا سعادة البيت، ده المرحوم مجدي هو الرجل الوحيد اللي دخل قلبي. يا ترى المجني عليك بيحبك هو كمان؟ أيوة يا بيه، ده هو حتى قال لي ابقي عدي علي يا شوشو في المحل. أفهم من كده إنك كنت على صلة بيه وعندك معرفة بأصدقائه؟ أيوة يا بيه، أنا عارفهم كلهم. طب كان في واحد منهم بينه وبين المجني عليه عداوة تدفعه للقتل؟ أيوة يا بيه، في. ويطلع مين ده؟ ده الرجل اللي قلبه زي الحجر، شلبي المحروس. ويطلع مين شلبي المحروس ده؟ ده معلم يا بيه، صاحب محل سباكة. واللي بينه وبين المجني عليه ودفعه لقتله؟ المرحوم ما كانش شايل منه خالص، لكن هو بقى اللي كان شايل. ايه بقى السبب اللي خلاه شايل من المجني عليه؟ القمار يا بيه اللي كانوا مش قادرين يبطلوه. هو المجني عليه كان بيلعب قمار؟ ايوه يا بيه، وهو ده السبب اللي خلى شلبي يقتله. المدعو شلبي ده يقتل المجني عليه ليه؟ هو مش كان مقامر زيه؟ ايوه يا بيه، وحلف انه لازم يجيب اجل مجدي. امتى حصل الكلام ده وايه السبب؟ من شهر كان المرحوم مجدي سهران عندي في شقتي يا بيه، واحنا قاعدين سمعنا جرس الباب. يوه، وده مين اللي جايلي في الوقت المتأخر ده؟ لما اقوم اشوف مين؟ لا لا، خليك انت شوشو، انا اللي هقوم اشوف مين. سلام عليكم يا مجدي. عليكم السلام يا معلم شارب. يا الله الله، ايه اللي جابك هنا؟ طب اقول اتفضل الاول وانا اقول لك على كل حاجه. ما اقدرش اقول لك اتفضل لان الشقه مش شقتي، لازم صاحبتها هي اللي تقول. اتفضل اتفضل يا معلم شلبي. تشكر يا اصيله يا اجدع رقاصه في الكباريهات. طب اتفضل اقعد، قول لي بقى اعمل لك قهوه ولا شاي؟ تشكر يا ست، انا لا عايز قهوه ولا شاي، هما كلهم كلمتين عايز اقولهم لصاحبي مجدي. بس انت معلم شلبي يعني؟ رحت لمحلك لقيته مقفول، رحت شقيتك ورحت اخبط على الباب وبرضه محدش رد عليا، فقلت اكيد أكيد إنك عند حبيبتي القلب الست شوشو. وديك جيت ولقيتني، قولي إيه السبب اللي أنت عايز تقابلني عشانه؟ عشان أقولك على اللي حصل منك. إيه اللي حصل منك شلبي؟ ولو إني متأكد إنك عارف كل حاجة، بس برضو حقول. تفضل قول. قعدة القمار اللي كانت أول امبارح، أكيد أنت عارف إيه اللي حصل. أنا مش عارف إيه اللي حصل مني، وقولي عليه برضو. طيب حقولك. طب قول أخويا. رشيت ودست ورق وإحنا بنلعب القمار. أنا دست وغشيت. أيوه، والزملاء اللي كانوا بيلعبوا معانا كانوا مش دريانين بروحهم. مش دريانين ليه؟ ما أنت عارف يا مجدي. لا أنا مش عارف، وأحب بقى إنك تعرفني. تحت أمرك حقولك. اتفضل قول. حضرتك خليتهم يشربوا الخمرة قبل اللعب لغاية ما اتسطلوا وبقوا مش دريانين بأي حاجة، ودي بقت فرصة عشان تغيش وتكسب العملية كلها والكل يفلس وأنا أوله. طب لما أنت كنت عارف إني بغيش، ولو إن ده ما حصلش يعني، ليه ما قلتليش ساعتها؟ أصل ما اكتشفتش غيشك إلا في آخر اللعب، فسكت وصممت ان اجيلك عشان تديني حقي في المكسب اللي حطيته كله في عيبك. افهم من كده يعني تديني 400 جنيه عشان افضل ساكت على السر ده. بتقول ايه 400 جنيه؟ ايه والسر ايه اللي انت ساكت عليه؟ السر انك اكبر غشاش في اللعب، والنتيجة انك فضيت جيوبنا، وانا دلوقتي عايز منك. عايز مني يا اخويا؟ تديني جزء من اللهطه اللي لهطها لوحدك. لا اكيد انت مجنون وبتهالك كده حاجات ملهاش اي وجود. لا لا مجدي، ولازم تعرف انك محترف غش في لعب القمار. انت بتشتم؟ طب خد. اي انت بتضربني بالقلم يا مجدي؟ ولو ما كنتش هتغور من قدامي هقوم وديك علقه ما كلهاش عمر في مطلع. لا ما تتعبش نفسك. انا عايز اتعب نفسي، وخد دي كمان. اي اضرب يا مجدي زي ما انت عايز، وكلها يومين ومش هتحس بايتها حاجه. مش هحس بايتها حاجه بعد يومين؟ ايوه، لانك هتكون فرقت الدنيا باللي فيها. وعشان المدعو شلبي قال كده يا شلبيه، انت بتتهميه بالقتل؟ ايوه يا بيه، هو شلبي ما فيش غيره اللي قتل مجدي حبيبي. أبو سيدك أعمله معروف، الحقوا بودوا عليه قبل ما يهرب عشان تعلقوا في حبل المشنقة. طب اتفضل انت يا شلبية، واحنا هنتخذ اللي ده. سعاده البيه، وطي صوتك يا ابو سهب. انت هنا في النيابه؟ لا مؤاخذه سعاده البيه، اصلي ما حسيتش بنفسي لما حضرتك اتهمتني بقتل مجدي. وهو لازم اتهمك، لانك انت اللي ارتكبت الجريمه البشعه دي. طب ليه انا بالذات يا بيه؟ وايه الدليل اللي عند حضرتك؟ الدليل تهديدك للمجني عليه، واللي سمعته شوشو الرقاصه. طب وشوشو سمعت ايه يا بيه؟ سمعتك وانت بتقول بعد ما اعتدى عليك المجن عليه بالضرب انك هتكون فرقت الدنيا كلها. بس انا بيك انا قصدي. قصدك انك تقتله، وديك نفذت وعدك. والله العظيم يا بيه ما حصل مني ايته حاجه للمرحوم مجن، اكيد حد غيري هو اللي عمل العمله السودة دي. طب يكون مين ده اللي انت بتحاول تتهمه عشان تبعد عنك الاتهام؟ والله العظيم لو كنت تعرف البني آدم ده اللي عمل العملة السودة دي كنت أول واحد هبلغ عنه. هو المرحوم مجدي صحيح غشني، لكن كان صاحبي أكلت معاه عيش وملح يا بيه. لا، القمار هو اللي دفعك لقتله بعد ما اعتدى عليك بالضرب. والله العظيم ما حصل مني حاجة لمجدي. اعمل معروف يا بيه، صدقني صدقني. على العموم هنعرف كل حاجة لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي، ونشوف بصمتك مطابقة ولا مش مطابقة لبصمة مرتكب الجريمة اللي اترفعت من على ايد السكين اداة الجريمة. خلاص يا بيه، نستنى للي بتقول عليه حضرتك، وانا متأكد اني هطلع مظلوم. والله العظيم هطلع مظلوم، انا مظلوم يا بيه. يعني شلبي صمم على الإنكار. أيوة حضرة الضابط، وأنا اضطريت أفرج عنه لأن بصمته طلعت مغايرة لبصمة مرتكب الجريمة، يعني مفيش دليل مادي ضده. وأنا هبحث عن الدليل المادي ده. يلا شد حيلك حضرة الضابط، وأنا متأكد أنك ممكن توصل له. وكمان هستدعي ابنة المجني عليه الدكتورة وفاء، يمكن تكون على علم بعض الأشخاص اللي بينهم وبين المجني عليه مشاكل. فعلا، برضو استدعيها واسألها، يمكن توصلنا لمرتكب الجريمة. تمام يا فندم. شد حيلك يا دكتور وفاء. مش قادرة، مش قادرة يا حضرة الضابط، ده القتيل أبويا، طب عايش ازاي دلوقتي؟ لا لا يا دكتورة وفاء، انتي أنا إيه؟ أنا بقيت لوحدي دلوقتي، أمي حبيبة قلبي وماتت، وكمان أبويا مات، ومات مقتول، مقتول. لا يا دكتورة، لازم تتمسك. أنا استدعيتك علشان أسمع أقوالك، يمكن من خلالها نوصل لمرتكب الجريمة. يا ريت توصلوا للي قتل بابا وتعلقوا في حبل المشنقة عشان تنطفي النار اللي مش عالي لجوه قلبي. طب شدي حيلك وقولي، أنت ممكن تتهمي مين؟ أنا ما أقدرش أتهم حد. ليه؟ هو المجني عليه ما كانش له أعداء مع حد من المحيطين بيه؟ أنا ما أعرفش حد من المحيطين بيه، وكمان بابا كان قلبه طيب وما كانش في بينه وبين اي حد عداوه. بس انت متاكده انه ما كانش له اعداء؟ ايوه متاكده. طب تقدري تنصرفي يا دكتوره وفاء، واحنا هنتخذ اللازم. ارجوك يا حضره الضابط، اعملوا المستحيل علشان تقبضوا على المجرم اللي قتل بابا. اطمني يا دكتوره، واكيد هنقبض عليه علشان يتعلق في حبل المشنقه. حضر الضابط، يا ترى وصلت المرتكب الجريمة؟ أيوة وصلت له، وجيت لحضرتك عشان تؤمر بالقبض عليه. ويطلع مين ده؟ ده صاحب محل بقالة اسمه رشوان عبد الجليل. وصلت للشخص ده ازاي؟ أنا وصلت له بواسطة عامل عنده اسمه السيد العجلاتي. وسيد العجلاتي ده قدم الدليل اللي يثبت ان المدعو رشوان هو مرتكب الجريمة؟ أيوة قدمه. وإيه الدليل ده؟ الدليل الحديث اللي كان بين المدعو رشوان وواحد من أصدقائه اسمه عطوة فتوح. وإيه بقى الحديث ده اللي سمعه المدعو سيد العجلاتي؟ سيد العجلاتي قال إن معلمه رشوان كان قاعد مع صاحبه عطوة وعينيه بتنزل دموه. يا خبر يا رشوان، هو أنت بتعيط؟ ما أنا لازم أعيط، وأنتم كمان زي الحريم يا عطوة أخوي. طب ليه ده كله؟ أنا خلاص هفلس يا عطوة، خلاص، ومحلي كمان هيتقفل. يا نهار اسود، محلك هيتقفل يا رشوان؟ ايوه يا عطوة، ولو اتقفل حصرف ازاي على ولادي الخمسة وامهم وامي كمان اللي المرض هدها؟ طب وايه اللي هيخلي محلك يفلس؟ انت عارف يا عطوة، عارف ايه اللي هيخلي محلي يفلس؟ انا مش عارف اي حاجة، والنبي اهم المعروف قولي، عشان لو كان في ايدي حاجة اعملها وما خلوهش يفلس. انت عارف يا عطوة ان محل البقالة بتاعي اللي في السوق صغير؟ ايوه عارف، ولو انه محل صغير لكن ما شاء الله الزباين عليه كتير. دول كانوا كتير، دلوقتي لأ. كانوا؟ طب ودلوقتي لأ ليه؟ تكونش بعت لهم بضاعة الفنة؟ ابدا يا عطوة، انا بضاعتي زي الفل، وطول عمري ما فكرتش اغش زباين المحل ده ابدا، دول هم اللي بيخلوني اتلم على القرشين اللي اقدر اصرف بيهم على الجيش اللي عندي. طب زباينك دول مشوا يا عطوة. وايه اللي خلاهم مشوا؟ اللي خلاهم مشوا الراجل اللي قلبه زي الحجر، واللي عايز هو بس اللي يعيش في الدنيا دي، وغيره من البني ادمين لازم يموتوا. ويطلع مين الراجل ابو قلب اسود ده؟ ده الوحش اللي اسمه مجدي حسن عبد العال. تقصد صاحب محل السوبر ماركت اللي جاب محلك؟ ايوه هو ده. طب ايه اللي بينك وبينه وخلاه عايز يمشيك من السوق. الطمع، الطمع، البني آدم اللي ما يحبش إلا نفسه طمع يا رشوان. هو ماله مالك؟ طب هو صاحب سوبر ماركت زي ما بيقولوا، وانت صاحب محل صغير يعني ريشة جنب محله، ومصمم انه هو يطير الريشة دي كمان. تقصد تقول انه عايزك تقفل محلك؟ ايوه عطوه، عاوزني اقفله. طب انت يهمك ايه من اللي هو عاوزه طالما انك متماسك بمحلك؟ اللي يهمني حاجات كتير وما اقدرش عليها يا عطوه. وايه الحاجات دي بقى؟ قولي عليه. مجدي عشان محله كبير ومتيسر فكر انه هو بس لازم يبقى في السوق. طب ما يفكر زي ما هو عايز. وانت يهمك ايه من تفكيره ده؟ اللي يهمني ان الزباين طفشت، مشيت، مشيت من محلي. ومشيت ليه بقى؟ فهمني. انا فهمك. شوف يا سيدي، محل مجدي بدأ يخفض من الاسعار، وبكده قدر يكسب الزباين ويشدها ليه. طب ما تخفضش انت كمان ليه؟ انا ما اقدرش اخفض، ده انا يا دوبك بتحصل على المبالغ اللي اقدر اعيش بيها انا والجيش اللي عندي. بس مجدي بيخفض. مجدي بيخفض عشان يقدر يرد التخفيض ده تاني من عدد الزباين اللي تلموا على محله، وهو كمان اصلا متيسر. ده بالشكل ده هيخليك تقفل محلك؟ ايوه، بس انا هقف في سكته. حلو، بس قولي هتقف له ازاي؟ ها؟ هجيب اكله. تجيب اكله؟ انا مش فاهم، انت عايز تقول ايه؟ عاوز اقول ان انا هقتله. حرك اسود، تقتله؟ ايوه، ما هي دي الطريقه الوحيده اللي هخلي مجدي محله يتقفل. طب نفترض قتلته، ما هو المحل هيفضل مفتوح. لا، لا يمكن، لا يمكن يفضل مفتوح، لازم يتقفل. طب ازاي؟ اصل هو ما عندوش ولاد، ما عندوش غير البنت الحكيمه، ومش ممكن هي حاسب شغلها وتقف في المحل. يا رشوان انا بنصحك لانك انت صاحبي واكلنا مع بعض عيش وملح. تنصحني؟ تنصحني بيها عطا؟ انك تشيل فكره القتل دي من دماغك. شيلها ازاي؟ ودي اللي هتخلي محلي مفتوح على طول، والزباين هتبقى زي المطر. لا يا رشوان، فكر كويس، ممكن الطريق ده يوصلك لحبل المشنقه. يا عطا طمن، بس المهم انت ما تجيبش سيره الكلام ده لاي حد ابدا. اكيد مش هجيب، مش هجيب سيره للكلام ده، بس برضو بنصحك شيل فكره القتل دي من دماغك، لحسن مش هتبقى صاحبي اللي اكلت معاه عيش وملح. واكيد يا حضره الضابط المدعو رشوان ما شالش فكره القتل من دماغه. تمام، والدليل ان مجدي انقتل. يبقى انا احذر الامر فورا بالقبض عليه. أنا مش عارف ليه بيتقبض عليا. ليه؟ أيوه يتقبض عليك، لأنك ارتكبت جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. مش معقول يا بيه، مش معقول أنا أقتل. أيوه يا رشوان، أنت قتلت المجني عليه مجدي حسن عبد العال. طب أنا ليه هقتله؟ وإيه اللي يخليني أقتله يا بيه؟ اللي يخليك تقتله هو ظنك إن هو سبب إفلاسك، واللي هيخلي محلك يقفل، وده مصدر رزقك الوحيد. يا سعادة البيه، ما تحاولش تنكر يا متهم، لأن الحديث اللي يدل على تصميمك على قتل المجني عليه وصل لنا. أنا يا بيه، أنا قلت إن أنا هقتل مجدي؟ أيوة، وسمعك العامل اللي اسمه سيد العجلاتي. هو سيد العجلاتي سمع تهديدك بقتل المجني عليه، واللي كان واضح جدا. لا يا بيه، أنا ما هددتش ولا حاجة. لا هددت، وقلت لازم تقتله علشان محله يتقفل. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، صدقني ده كان أيها كلام كده هوت، وأنا متغاظ من مجدي. وغيظك من مجدي ده دفعك لقتله، وفعلا قتلته. لا صدقني يا سعادة البيه، أنا ما قتلتش مجدي، أنا مظلوم، والله العظيم مظلوم، والله العظيم مظلوم، والله العظيم مظلوم. يعني بصمة رشوان طلعت مش مطابقة لبصمة مرتكب الجريمة. أيوة طلعت مش مطابقة، بس مش يمكن استأجر شخص لارتكاب الجريمة؟ ما أعتقدش. وليه بقى ما تعتقدش؟ أصل رشوان معهوش المبلغ اللي بيدفع للشخص اللي بيستأجر لارتكاب جريمة قتل. فعلا هو ما يمتلكش المبلغ ده، لكن برضو تجري تحرياتك، يمكن يكون استلف المبلغ ولا حاجة. أنا هكثف تحرياتي وإن شاء الله هوصل للخيط اللي حيوصلنا لمرتكب الجريمة. يلا شد حيلك حال الضبط. يا ترى تحرياتك وصلتك لمرتكب الجريمة؟ تقريبا. بتقول تقريبا؟ أيوة، أصل اللي بشك فيه مش ممكن حد يصدق إنه هو مرتكب الجريمة. ومين الشخص ده؟ وفاء مجدي حسن. إيه؟ أنت تقصد الدكتورة وفاء بنت المجني عليه؟ أيوة. شيء عجيب، بنت تقتل أبوها وبنت إيه؟ مش بلطجية، دي دكتورة. مش معقولة حضر الضابط. لا لا لا، مش معقول. لا معقول، وأنا متأكد. طب وإيه اللي خلاك متأكد كده؟ اللي خلاني متأكد الكلام اللي قالته لي حفيظة عبد العال. وتطلع مين حفيظة دي؟ وسمعت إيه؟ حفيظة دي ست مسنة ساكنة في الطابق اللي فوق شقة المجني عليه. كويس. يوم ارتكاب الجريمة كانت نازلة من على السلم وقدام شقة المجني عليه سمعت صريخ ابنة المجني عليه الدكتورة وفاء. وكانت بتقول اوعى تقرب مني لحسن حدب السكينة دي في كرشك. وبعدين سمعت صريخ المجني عليه. افهم من كده ان كان في مشاكل بين البنت وابوها. واللي اكد لي ده انها سابت شقة ابوها وعايشة في لوكاندا. يبقى اكيد في مشاكل بينهم دفعتها لقتله. يبقى عشان نتأكد ينقبض عليها ونضاهي بصماتها ببصمات مرتكب الجريمة. تمام كده حضرة الضابط، وانا حصر الامر فورا بالقبض عليها. دلوقتي بتعياطي يا مفترية؟ تقتلي وتقتلي مين؟ ابوكي. ابوكي يا وفاء تقتليه؟ لا لا يا فندم، اللي قتلته مش ابويا. بتقول ايه؟ ايوه مش ابويا. انت اكيد اتجننتي، ده اسمك اللي في البطاقة الشخصية يثبت ان المجني عليه ابوك. انا هشرح لسيادتك اللي ما كنتش عارفاه واللي هو بعظمة لسانه اللي كان عامل نفسه ابويا قالهولي. قالك ايه؟ هقول لحضرتك. من شهرين بعد ما ماتت مراته اللي كنت بحسبها امي، جه وقال لي انا عايز اتجوزك يا وفاء. انت بتهزر بتقولي يا بابا؟ لا انا ما بهزرش وفاء، انا في الحقيقه مش ابوك وانت مش بنتي. وفاء انت كبرتي وبقيتي جميله، انا عايز اتجوزك يا وفاء. بابا انت شارب حاجه؟ لا انا مش شارب حاجه، وانا واعي اللي بقوله ولازم تعرفي الحقيقه. حقيقه ايه يا بابا؟ الحقيقه انا لقيتك كنت طفله وكان عندك شهرين مرميه قدام باب جامع، ودورت لك على اهلي لكن ما لقيتش. رحت لاسم وعملت محضر والمحضر معايا، والبوليس قال لي خليها عندك يمكن يظهر حد من اهلها. طب وبعدين؟ وقال لي ان مراته كانت عاقر وهو كمان كان عاجز عن الانجاب، وراحوا السجل المدني ادعوا اني بنتهم وعملوا لي شهاده ميلاد. الكلام اللي انت بتقوليه ده وفاء اثبت لي صحته لما عرض عليا محضر الشرطه وشهادات الاطباء اللي قالوا ان هو وزوجته لا يمكن ينجبوا. طب والتقارير والمحضر ده؟ معي اهم، اتفضل اطلع عليهم. فعلا صحيح، ده بيثبت انه مش ابوكي. طب قتلتيه ليه؟ يوم الحادثه اتصل بيا بالتليفون وانا في المستشفى وقال لي الحقيني انا بموت وحاسس بجلطه في قلبي. وبعدين خدت تاكسي ورحت له على البيت جاري، اول ما شافني مسك سكينه وقرب مني وقال لي لازم انقول اللي انا عاوزه، وراح هاجم عليا. انا قعدت اقاوم وهو عمال يقطع في هدومي. يعني كان عايز يغتصبك؟ ايوه. بالصدفه شفت سكينه على الترابيزه مسكتها ونزلت فيه ضرب من غير ما احس وقتلتيه. انا ما كانش قصدي، هو اللي دفعني ان انا اعمل كده. انا كنت بدافع عن شرفي، بدافع عن شرفي. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع شهادة الشهود وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد أن ثبت لعدالة المحكمة أن المتهمة وفاء مجدي حسن عبد العال كانت في حالة دفاع شرعي. حكمت المحكمة ببراءة المتهمة. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حمدي أيوب، محمد مرسي، إبراهيم الملاح، عرف عبد الرسول، بهي الدين فرحات، حمدي مرسي، منال فودة، صلاح عبد القادر، ومصطفى حسني. التسجيل والمونتاج أحمد الدرديري. المخرج المساعد داليا دبور. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.